فقال له سعيد: ولكني سمعت ابن عباس رضي الله عنه يقول إنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: 70,000 من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ولما قال النبي ذلك دخل بيته صلى الله عليه وسلم، فاختلف الناس فخاضوا: من هؤلاء 70,000؟ فبعضهم قال هم من ولدوا على الإسلام، ومنهم من قال هم أصحاب النبي، ومنهم من قال من ولد بعد ذلك. فخاضوا في هذا، والنبي في بيته. ثم خرج إليهم صلى الله عليه وسلم فأخبرهم بذلك، قال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. لا يسترقون، وفي رواية مسلم لا يرقون. وقد نبه أهل العلم إلى أن كلمة يرقون شاذة، وإن وردت في صحيح مسلم، لأن الإمام مسلما رحمه الله تبارك وتعالى ذكر أولا حديث لا يسترقون وافق البخاري، وذكر بعض أهل العلم أن من عادة الإمام مسلم رحمه الله تعالى أنه يذكر الحديث الأصل في الباب ثم يتبعه حديثا آخر ثم المتابعات، وقد ينبه من خلال هذه المتابعات على ضعف بعض الكلمات في هذه الأحاديث، وقد يقدم الأضعف أحيانا لفائدة كقصر الإسناد وغير ذلك، علو الإسناد يسمونه، اللي هو قلة عدد الرجال في الإسناد. لكن الشاهد من هذا أنه الحديث ثابت، لكن كلمة يرقون هي التي قال أهل العلم إنها لا تثبت. لماذا؟ لأن النبي رقى صلى الله عليه وسلم، ورقي، رقاه جبريل، ورقى نفسه ورقى غيره صلى الله عليه وسلم، رقى الحسن والحسين، ورقى نفسه ورقته عائشة بيد نفسه صلى الله عليه وسلم، ورقاه جبريل. وأمر أن المسلم إذا استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه، ومنها الرقية. فلذا قال أهل العلم لا تصح كلمة يرقون، وإنما الصحيح لا يسترقون، والاسترقاء هو طلب الرقية من الغير. والأفضل للإنسان أنه لا يطلب من الغير شيئا أبدا، خاصة في قضايا الرقية وغيرها، بل أحيانا لا يطلب منا شيئا أبدا، كما جاء في جماعة من الصحابة بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على أن لا يسأل الناس شيئا نهائي. فكان أحدهم ربما سقط صوته وهو على دابته فلا يقول أعطوني إياه، ينزل ويأخذه، إلى هذه الدرجة. المهم أن الرواية الصحيحة في الصحيحين لا يسترقون، أي لا يطلبون الرقية من غيرهم، وهذه أفضلية وليست شرطا. يعني بعض الناس يقول: طيب ما يجوز أني أطلب من أحد يرقيني؟ يجوز يجوز، ولكن نقول الأفضل أن لا تطلب من أحد. إن جاء ورقاك بدون طلب ما في مشكلة أبدا، لا تكون قصرت في الأفضل أبدا، لأن النبي رقي، رقاه جبريل عليه السلام، ورقى النبي الحسن والحسين، وهو يريد لهم الخير، يريد لهم الأفضل. فإذا رقاك أحد بدون طلب فتدخل في 70,000، وإذا رقيت غيرك تدخل في 70,000، لكن إذا طلبت من غيرك أن يرقيك فلا تدخل في 70,000. لكنك لا تخرج من الإسلام، يعني أنت مسلم، لكن هذه المجموعة خصها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها لا تسترقي ولا تتطير ولا تكتوي، وملتزمة بالتوكل على الله تبارك وتعالى. قال: لا يسترقون، قلنا لا يطلبون الرقية من غيرهم، والرقية إنما تكون بالقرآن أو السنة، هذا الأصل في الرقية، أن تكون في القرآن أو السنة أو الدعاء بشكل عام، أن يدعى له بخير وكذا، لكن الأصل فيها من القرآن والسنة. وقال: ولا يكتوون. والكي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتركه وكرهه صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يحرمه صلوات ربي وسلامه، فأمر البراء أن يكتوي لما أصيب، وقال لا أحب الكية صلى الله عليه وسلم، وأذن به صلى الله عليه وسلم وقال لا أشفى إلا في كية من نار أو شربة من عسل، فبينه علاج وقال آخر الدواء الكي، وقال إني أكرهه صلى الله عليه وسلم، فهو جائز، ولكن الأفضل الإنسان لا يكتوي، أن يبتعد عن الكي قدر ما يستطيع، ولكن لو اكتوى لا شيء عليه. وهذا بالنسبة للذي يكتوي وليس الذي يكوي، وإنما الذي يكتوي أي يطلب الكية، أما إذا كواه أهله دون علمه فلا شيء عليه. والكي بالبارد الآن يسمون الكي بالبارد، هذا ليس كيا، وإنما الكي المكروه هو الذي في النار، أما الكي البارد فلا يدخل في هذا والله أعلم. ولا يتطيرون أي لا يتشاءمون، والتطير سيأتي باب كامل عن التطير يذكره المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى. التطير هو نوع من التشاؤم، سمي التطير تطيرا أو التشاؤم تطيرا لأنه كان عند العرب أكثر شيء التشاؤم يكون عن طريق الطير، يعني يأتون بالطير فيرمونه في السماء، إن اتجه جهة اليمين سافروا وقضوا أعمالهم وكذا، يرون هذا نذير خير، وأما إذا اتجه جهة اليسار قالوا هذا نذير شؤم، فيمتنعون عن أعمالهم بسبب هذه الطيور، وهي طيور بهائم لا تفهم، إنما أخذ الطريق اليمين وطريق اليسار يعني لسبب لا نعرفه، يعني لا يترتب عليه شيء، لكن هم لجهلهم يظنون في هذه الطير أنها هي تعلم الغيب، وأنها إذا جاءت اليمين كأنها تقول لهم افعلوا والأمور طيبة، وإذا طارت جهة الشمال قالت لهم لا تفعلوا والأمور ليست طيبة، وهذا من جهل الناس سبحان الله، بهائم هذه لا تفهم ولا تعقل كيف يعلقون أمورهم بها. وقد جاء عن طاووس بن كيسان اليماني رحمه الله أنه سافر مع رجل فمر غراب فسمعوه ينعق، فقال رجل خير خير، فقال له طاووس وأي خير في هذا غراب ينعق، استدخل الخير في غراب ينعق، قال وأي خير في هذا غراب ينعق، والله لا رافقتك أبدا، يعني ما هذا الاعتقاد الجاهلي، غراب ينعق خير، وعندنا احنا أبو بشير، ها أبو بشير عندنا الإنسان يستبشرون به إذا رأوا هذه تشبه الجراد، هذه أبو بشير إذا رأوه الناس قالوا، طبعا هذا قديما الحين ما في شيء الحين ما يعرفونه أو لا الحمد لله، فكانوا يستبشرون به إذا رأوه، والعكس صحيح في التطير، وهذه ما زالت تستخدم للأسف عند الناس، نقول فلان قبسة يعني بومة، والعرب كانت تتشائم من البومة، إذا رأت البومة أو سمعت صوتها أو كانت تتشائم يتشائمون منها، وإذا رأوها تشائموا منها، وللأسف هذه ما زالت موجودة، ليس التشاؤم لكن يقولها على سبيل الضحك، لكن بعضهم يأخذها على سبيل الجد، يقول فلان قبس علينا، فلان قبسة، جاء فلان وغير الموضوع فيقع شيء الآن، أو هذا كله من الجاهلية، هذا كله من أمور الجاهلية، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا كله صلوات ربي وسلامه عليه. فالمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم عرف هؤلاء 70,000، قال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، هذا تأكيد لما سبق، لأن من لازم التوكل أنه لا يسترقي ولا يكتوي ولا يتطير، لكن هذا ليس من شرطه، وإنما هذا من شرط التوكل الكامل، لأن التطير والاسترقاء والاكتواء هذه كلها يعني لا تفسد التوكل ولكن تنقصه. والتوكل الكامل يكون بتركها كلها وفعل بعضها أو كلها ينقص التوكل ولا يزيله وإنما ينقصه يؤثر عليه. المهم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء 70,000 بهذا قال عكاش بن محصن يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. قال أنت منهم. والنبي لا يعلم الغيب وإنما هو الوحي، ولذا استمر عكاشة رضي الله عنه ما هو عليه من الخير، وقيل إنه استشهد في حروب الردة. ما اعتمد على أنت منهم وسكت، لها وإنما جاءت البشارة من النبي صلى الله عليه وسلم كالبشارة للعشر المبشرين بالجنة، والبشارة لبلال، والبشارة للحسن والحسين، والبشارة لأمهات المؤمنين، والبشارة لفاطمة رضي الله عنهم أجمعين. هذه البشارات من الله تبارك وتعالى لأولئك القوم الذين علم الله تبارك وتعالى أنهم سيستمرون على ما هم عليه من الخير. فقال عكاشة أدعو الله يجعلني منهم. قال أنت منهم. قال أنت منهم. وهنا مسألة وهي قال وعلى ربهم يتوكلون، أي التوكل الكامل. فهل كون عكاشة سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال أدعو الله أن يجعلني منهم، يعني طلب الدعاء من الغير، هل ينافي كمال التوكل؟ لا ينافيه. ولو كان ينافي كمال التوكل يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تطلب مني شيئا، تطلب أنت من الله مباشرة. لكن كونه طلب من النبي وقال له أنت منهم فدل هذا على أن الطلب من الغير لا ينافي كمال التوكل، يعني لا ينافي أن تكون من 70,000 وأنت تطلب الدعاء من الغير حتى لو كان هذا الغير دون النبي صلى الله عليه وسلم. لكن النبي لم ينبه على هذا، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من عمر أو أمر عمر رضي الله عنه عن إذا لقيت يعني أويس القرني قال إذا لقيته فاسأله أن يستغفر لك، ولم يقل له لا تطلب من أحد شيئا. والنبي ما كان يرد أحدا من الصحابة عندما يقول له ادعو الله لي، بل كان يدعو لهم صلى الله عليه وسلم، فدل على أن طلب الدعاء من الغير لا يؤثر في كمال التوكل. وأما الحديث المشهور فيه أن عمر لما أراد السفر قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تنسنا من دعائك يا أخي، لا يثبت، يعني لم يثبت فيما أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من أحد أن يدعو له صلى الله عليه وسلم، أنه طلب من أحد أن يدعو له، لا أعلم أنه ثبت شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم. لكن الشاهد من هذا أن طلب الدعاء من الغير لا يؤثر في كمال التوحيد، هذا القصد. نعم، كمال التوكل.